شيطان أنا بألف سنة الهيبة في حضوري ملك الشياطين أنا هلك الهاشرة قبل لقائي الموت لكل أعدائي الفيالق تنحني رهبة تسجد لصوت كلماتي كل سيف رفعه بكسر كل الدرع أصبح في شداتي دماؤهم تسيل نهرا تروي عطش الظلمات حولوا إيقافي ولكن كيف يطفى سر فنائي أنا مزن سيف القدر وخاتمة البؤساء أنا الذي لا يرحم نوى القاتل العاتي كل هاشر رأى وجهي مات قبل مناجاتي لا يغرك ودي فجحيمي في خفائي ملك الشياطين أنا سيد الظلام والبقاء في جسدي مرض صراخ وأنين ألف طبيب مهما دعي عاجزين والموت يزحف نحوي قدري الحزين ثم جاء أعراف يحمل وعدا ببقائي شراب من قوتي يزيل من استهائي شربت الدواء وعزز من بقائي ولكن ثمن الشفاء كان ظلما يحيي شقائي بمهالك حضر أكلت البشر صرت الخطر 12 قمر لا يسعى إلا للضرر أموات كالمطر ومظالم لا تنحصر أنا بلاء العصر أسطوة مقتدر بلاء مستمر ومن يعترض دربي يمحى مع السنين أنا الذي لا يرحم أنا القاتل العاتي كل هاشر رأى وجهي مات قبل مناجاتي لا يغرك ودي فجحيمي في الخفاء مالك الشياطين أنا سيد الظلام والبقاء في جسدي مرض صراخ وأنين ألف طبيب من مدائي عاجزين والموت يزحف نحمي بدل الحزين ثم جاء عراف يحمل وعدا ببقائه بقائه شرابا من القوة يسيل من استيائي شربت الدواء وعزز من بقائه ولكن ثمن الشفاء بدل الحزين ثم جاء عراف يحمل وعدا ببقائه بمهالك حضر أكات البشر صرت خطر 12 قمر لا يسعى إلا للضرر أموات كالمطر ومظالم لا تنحصر أنا بلاء العصر أسطورة مرتدة بلاء مستمر ومن يعترض الدرب يمحى مع السين.